الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. وهذا الحديث ذكر فيه الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لا اصومن النهار ولا اقومن الليل ما اشتكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصوم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أعظم الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال ما سلم: لا أفضل من ذلك، ولعلي أقول قبلت الثلاثة الأيام التي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق إلي من أهلي وبالي. هذا نص الحديث. وهذا طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقولون الايام هو يتكلم مع بعض الصحابه لانه قال: لا يصوم النهار واقوم الليل مع طيله حياته، ان يصوم يعني حياته كلها ويقوم كذلك الليل حياته كلها. طبعا ان الجماعة اتفق الاعمار الصحابة من هذه المسائل يتعلق بالدين، يعني في ينقل الاعمار لانهم في الدعاية كلهم يتنافسون على عمل الخير، وكلهم يعني هو يريد ان يتوصل الى حقيقة المسألة، حقيقة القول، أي قول يتعلق بالدين، ما ينشره يعني كلام خاطئ. في نقل الخبر كذلك يوصلوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو قال أخبر بما سلم، أي أخبره الصحابة الذين اتبعوا لكلامه، نقلوا له هذا الكلام، اللي هو: والله لا أقومن النهار ولا أقومن الليل معي. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا استدعاه وأراد أن يبين له حقيقة الأمر في هذا الكلام، لأن الكلام ما يصح في الشريعة الإسلامية، ونحن دليل على أن الصحابة كانوا يتعبوا في يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واتهامهم هذا طبعا اما ان يقروا النبي صلى الله عليه وسلم رزق الشروط ورزق السنه التقليديه يقرهم عليه، واما ان يقروا ويقول لهم اذا كلام صح وفي حيرك على كلامنا، واما يقولون لك على كلامنا، واذا افطروا اليوم الاربع ثاني يبقى هو الصحابي ما يدقيمه. إذا جاء سلم دعوه يقول الصحابي بفرد يمكن أن يكون مجنون ثلاثة أربعة ما مجنون ما يمكنه بالشريعة الإسلامية وإن كان من طهارة وإن كان من طهارة طهارة عشان كده أن الله بلغ من خبر صلى الله عليه وسلم قال له أنت ألم قلت كذا وكذا أنت قلت تقول جل قال قد قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وهنا جمع عند الصوفية طبعا تجد فيه الصوفي في مسألة الحج غير الشاب أن وعد فهل هو مشير كل صحيح العرب نجمع المانع قسما بمناها قابة وأركانا والمقبل من السعية وكانا فهل هو غير الله أهل بالشير أهل بالكوفة أهل بلد بقراءه كلها نجمع والله ما فأكرم بجوات يقول لك كلام فعلم الله عز وجل قال من حلف بغير الله فقد اشرك وفي رواية من حلف بغير الله فقد كفر فيقول لك الصحابه كان يحلفوا بالنبي فهو يبدي الحديث ولما هو صحابي قال بهذه انت وربي يا رسول الله وطبعا لو اخذت الصحابه كان يحلف بالاسلام فلا حديث مثل العرب ما ممكن ان الله تعالى يقول من حلف بغير الله فقد اشرك وجدان في الرجل الحلف بغير الله فالجماعة التي كانوا كانت ان العلماء فيه محذوف مقدم محذوف شنو مقدم بمعنى فيه كلمه مقدمه بابي وهي محذوفه بالجره بابي وامي ابديك لا المقصود يعني كان يقول لهم بأبي وهم يرضيك يا رسول الله أنا أرضيك يؤمنون رقيب معاه ويقع على ذلك وحياته وحياته وحياته وما بيشعر والصوفي ما بيشعر مشكلته هو المشكلة معه في الشريعة المشكلة مشكلته هو كمشرك أنت عايش في المشكلة وفي كلامه ما فهم من معنى الكعب والخصوص ما في العرب ما يا أبي وأمي أنت يعني أبديك على المحذوف المقدر والشاهد أنه عندما أعتذر قال من حلف بغير الله فقد أشرك فقد أشرك خلاص موضوع الفقراء فإذا نحن وقفنا عند مناسبتنا فأنا أعتذر قال إنك لا تستطيع ذلك وهو أدور الأبديك وقوله هوري الكلام ده أقول ده رسوم الليل رسوم النهار وأقول شنون الليل حياتي أولا وقال أسلم قال لا الله يقول لا تستطيع ذلك وقال لا فأشك وعما ذلك أي دور يقول غير الكلام ده قد الثاني مع أن الجماعة تستطيع وعادتها أنت مثل أسلم الأبديك رسومي هل كأنه لازم ما يستعد ولما تنصون صايم ديما صايم ديما كذا ولكن حياة كلها كل صوت قليل لك مصرح وفي عيدة تنصر صلى الله عليه وسلم ما تنصر يعني صوم حياتك كلها الكلام ده لأنه ما تنصر عليه ما ولو فعله ولو فد عليه وفعله لكان آثما حتى لو قدر لو قدر أن يصوم حياته كلها وأن يقوم ليله كله يوم بالنعمة العظامية اليوم لو الإدراك بيكون آثم لأنه خالف كما سلم والقرآن يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لو فعلوا مخالفة الكتاب والسنة عشان كده في حديث كان جوا في الخطاب ابن الله عليه وسلم في حديث ابو موسى قال لما اتكلم عن الناس لما يصوموا حياتهم كلها قال من صام الدهر ضيق الله عليه يوم القيامة في جهنم

فلذلك ما تطور معنا هذا الكاسم مع طوال لما كبر وكان شغال يشتغل كل يوم فقال يا ليتني قبلت روحه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان واحد يكون بيتحرك يخاف من واحد مع انه الامر عليه ما واجب مع انه الامر عليه ما واجب وكان ممكن يرجع طوالي كان ممكن طوالي يرجع لحده الثلاث يوم في كل شهر لكن بحكم انه في النهايه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النهاية كل ما يقولينه وأعتلك كده قولين لي شوية بحكم إنه معاهد وأعتلك وإنه طلب إنه ينزلوا فما كان الواحد يحب ينقض العهد يعني يشوف إنه تعال يعني مع الأعتلك لكن في النهاية يعني نبي لسد الأيسر نبي لسد شنو الأيسر مع الأخبار كان يعرف أني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم وفرنت ثلاثة أيام في كل شهر في كل شهر فعلى كل حال هو المسألة الآن أصبحت واضحة في الشريعة الإسلامية عند حدودها وعند الرسول تربط الإنسان بالعبادة وفي الحد الأدنى وبعدين الحد شنو الأعلى فالإنسان مخير بأنه يشتغل بإدارة لبيدة لكن أنت دائما في نهاية المطاف من تنبيه الشغلات من نفسه والشريعة معك ويمكن تعمل تجيب نفسك من أنت القصور أكثر من ثلاثة أيام في الشهر تجيب نفسك من أنت القصور وغاية في أن داون القصور يوم بيوم المنطوق ليوم أعمل العملين كنت زي على الوزن فرق الصوالح ما أقدر ينزل المسألة ما واجب عليه وهو أحد توجب ما لم يجب الشرع وعلى التخش المغاير على وزن الدين نواب ومش عارف يجب أن يجعلها على الوزن ولكن المستشفى وتقول حرير وكلام بشكل لا وفرق ما لم قال التشاور ما واجب فرق الصوالح يعني للأيسر فالأيسر لا يتشاور قد يكون خلي الناس يقولوا في الماضي أمامك لكن كونك أنت تصر على على على شيء وهو النوم وأنت لست بقادر لأن الناس لما تنوم يختلفوا بعدين الشريعة ما تعتبر في الواجب تخلي الواجب تقول الله إلا إذا يكون عيان سفر تنوم وتعلم شريعة الصلوات الخمس عند الاختيار لكن المندوب الناس يطلعون البيوت عشان كده دائما يقول لك ابن تيميه يعني رحمه الله يقول لك دائما يعني الدكتور الداعيه يطلع عنه وجهه دائما يراعي احوال الناس في مقام ايمانهم لانهم يتفاوتون في الايمان فيأمر الواحد على حسب ما يرى عنده من قوة وطلب مثل بذلك يعني إذا كان شرط إن الثالث من دول الثالث لما توجه أنت تسير نصيحة في عقاب فطلب مثل في هذا الحديث الذي يتعلم في شخص وخامه وشرط ابني ثلاث ما وصله يا داود وضرب مثلا بحديث ابن عمر الذي ذكر فيه ان لما اتكلم امر ذات يوم بالصبر عندما اتكلم يوم اي امر بالصبر وقال عمر رضي الله تعالى عنه كان ثقل من اليوم ابا بكر رضي الله تعالى عنه قال نزل عن ابا بكر الصديق ونزل يعني عن نفس الجلاله الى في الطريق عجيب وبسرعة جدا ذهب إلى بيته وأتى بنص ماله جاء نصف ماله وقال هذا شر مالي صدقة في سبيل الله وقال لماذا أقريت ذلك؟ قال أقريت له الشر ساعة واتفضل نجم لكن لم يفضل نجم حتى جاء وقت صديق رضي الله تعالى وهو يحمل كل أمواله أنتم يكون أجل وقال هذا كل مالي من صدقه في سبيل الله. فالرسول قال ما اعطيت خل اعطيت خل قال كثر الله رسوله اذكر الله قال فرسول الله لا يؤمن او الشؤون تقول لي لا يؤمن لانه عايش كل ذو العالم نظام ما عاد زي ما نزوع جميله قال لو يمين أبو بكر رضي الله تعالى لا يوم تلاو انتقل وقت فيه رضي الله تعالى فقال كيف أنت يا حمد لأنه كيف حالك شهر الرئيس هو رسيل وقال له قلت نافق حمد قال له فيك نافق قال له نافق حمد قال سبحان الله ما تقول نقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي العين هل نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ونجلس بأفضل الآن والرسول كأن والنار والجنة كأن يجبنا الإمام بتاعنا عالي هذا مجبور به والله يحدد لك ترفع الإيمان سواء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كان مجال العلم مجال الإجاز مفتعين مجال الإجاز جاء أخو في النهاية ترفع إيمانك لأنه عام الخير وأنه عند العلماء الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كونه كانت بالطاعة معناه في الحد أنت إيمانك يروم فوق فرد عين وبعد نور الدنيا إليه الله الخير وخلى شغله وخلى هواه هذا اللي يجيب لنا التالي كمان يقول انه وانت يمشي التالي تالي كنت واحد حفة تتصل في حجة من كتابة الحوال تالي او الله كنا يذكر انه وانا راح تبوكي بما يتصل بلا نفسه وجاء الدواره واحيانا فينا نتمشي كمان عنده الهواء عنده مصالح وتفاعلي يعني لا كنا نتعي شاي وسيارة لا تكون عنده مصالح ممكن يمتع مكانه يستفيد حلال لكن يقول انت يجيب لنا الهواء استجد إمام مسلم ثم هذا المكان مقام خلاله فاستفيد احتمال تعلمه استفيد له دليل 20 تلقين خلى خلى لله ويعلمه استجد إمام مسلم عشان كده المجالس بتاعت الذكر لا تنفع وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين فعشان كده لازم تكون معتمد الله يسلمك اليوم لأننا نقول كانوا شاهدين النار وجدت في الدعوة إيمان فوق لأنه فإذا رجعنا فأعداد لهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم أعطتنا الأزواج والأولاد والضيعات مسيرة كثيرة فلما جدنا لما سلم في خالد بن بلال إذا المرض ما أنجعنا قال إذا شكرا فاني الجنة على ذلك كويس من الإسلام ممكن الإسلام كله بالبلوك مش بسيط ممكن الإسلام كله من الكبير الشغلان أعطتنا الزوجات وكذلك الأولاد يعني لو أتكلم عن الأولاد وكذا والضيعان يعني لو نقل في البيت وكذا والمال وكذا اللي هو حمايات المعلم فالجنة والنبي معلمنا قالوا يمين في الجامعة كما عن الله سلم أجل كده نتبع نشغل في احتفال فرعوا كده حكما كده فرعوا لا من خير لا لأن الصحابة كان في حال أنفسهم أول دعوان لأنهم يعرفون شنو أنفسهم والراقبون الإيمان سلام الإيمان وقالت الجنة دي وكان يقول ولغاية ما هو تخيل أن ذلك يمثل نفاقا يتخذ كذا يقول لم يكن الصحابة أنا تظنه قال أدرته يعني أكثر من 30 صحابة يتهم نفسه بالنفاق وليس صحابة حتى عمر بن الخطاب يتكلم مع حذيفة لأنه كان عارف الأمين سيد صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فقال له أن أشبك بالله هل أنا منهم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من زمان الرابطين، فقال برابط أن هذا برابط الباب واتهم أنفسهم، اتهم أنفسهم تجيك واحد مع أنه أولياء عندهم شهادات فقط لأول ذلك شهادة. الرسول قال إنه قبل الجنة وعيسوا الفوقات وطلق وعيدا بالتالي وقفت بجيك أنت واحد يقول كل ما رأيت أمس معانا أتالي ما خلصون فيه وانت محمد الناس وقفت العام ووضع وقال هو ابن العالي والقدور الذكي الشكل عامل في كوفي القرنة رب الله خلاص معاهم وقل له لي الثالث من هذا وجيه واحد يحطم عزه ونحن في جسنا ولغاية حيث أن يكون أنا معاهم قوالا فيه لا أقول لك أنا أصلاً والله ما أنت ماذا أنا الدار المسكور في خير الدار أنا مسكور الله عنه وعطى لي فرنين زي ما وأنا الشاكر المسكور شكراً شاكراً وأنا الأرض مشكور على الله مشكور بعد ذلك أنا أقول لك أنا واحد فرد كبير في جاهد أنا أمضان أنا الواقف المصوب شيخ الطريقة نظر أن أقول لك هذا زي بشبع لقوة الإيمان ولعلو الإيمان لكن ولكن لا مساء وده برضه له خروج يوقع في الاخوان المسلمين. ساعة وساعة الشفتة بتاع الاخوان المسلمين زي المخاطر الاوبر اضيعوا الحقيقة. تجي واحد ابو مسلم اذهب عن الغناء ما مشي الغناء حرام حلال ما اكيد تم الكمال المنزوم ده المقصود يعني انت الشريعة الإسلامية ما جعلت انه اسلم الحياة كلها يوم كلها تمثل واحد وما جعلت الشريعة الإسلامية بين الانسان كله منزوم استندت الامر بالشريعة بالواجب فهو اعلى درجة المنزوم وامر بالمندوب وهو اقل من شنو من الواجب ونعت وشددت بالحرام وهو محظور ويعني ابتعد عن المكروه الذي اقل من شنو من الحرام فاذا معنى قوله ساعه وساعه ثاني يجيب الحديث ده عشان يعبدوه على الامه الحديث ده مفهوم واضح لأن الساعتين موجودان في الحديث. الساعة الأولى الساعة الأولى اللي هي نكون معك وتذكرنا بالجنة والنار كأنهم أقشرون العين. الساعة الثانية من الزواج. تبكي لماذا كنت وزي ما أفتح الشاي وليس ساعة وساعة. الساعة الثانية مع من دلائك مع أولاد دلائك في بيتك في الضيعات فانت تصلح فيك شجرة هذا اللي عليك تعمليك رقوبة زي ما إذن كنا الساعة الثانية مع عرفتنا الزوجات والأولاد والضيعات الأحسان اللي عندك وأربعة ولا تعمليك رجاية تعمليك بوشة ولا تصلح البال شباب دار تعمليك سربات لا يجب أن يكون في الساعة الثانية ثم الساعة الثانية في تلعب في تلعب رطب واضح الحديث الأخير في الباب هو حديث ابن عباس وعمر البخاري قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يسوق رجل قائم فسأل عنه فقال ابو اسرائيل نذر ان يقوم بالشمس ولا يقعد ولا يضل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليتكلم وليستطيل وليقعد وليتم قومه رواه البخاري وايضا في روايه الامام مالك قال لما اتكلم معه رجل يقف تحت تحذير الشمس وهو طالب لا يتكلم فقال ما من هذا قالوا هذا ابو اسرائيل قال ما شأنه قالوا نذر ان لا يستطيع وان لا يقعد وان لا يتكلم وان يصوم وفي روايه مالك قال ان هذا لا يصوم ان هذا من عمل الجاهليه ان الله غني عن تعديد هذا النفس مروه فليصلي فليجلد وليستطيع وليتكلم وليجلد قومه وهذا واحد الان قلنا ان الصحابي يجري زي ما تكلم الصحابه الكامل يعني لزمن أجل قدر، وإما أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال ما عليه من شيء أو قول فيكون مع هذا نية، وإما أن يبطل هذا الفعل يكون اجتهاد باطل لأنه الاجتهاد أعمق. فالجمع قال في ابو اسماعيل فإن يعقوب يعني فإن يعقوب الرجل قال إن إسرائيل هو يعقوب، لكن قال قال إسرائيل معناه ابناء يعقوب، إسرائيل بالعبرية معناته يعقوب، فأبو إسرائيل يعني هو يعقوب ويكنى بأبي يعقوب صحابي جليل. وهذا الصحابي نذر والنذر عبادة، لكن المنذور يعني الذي نزعه ويختلف مع الشريعة الإسلامية، عشان كده ما يلزم الوفاء في كل لزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل أن يطيع الله فليطيعه، ومن نزل أن يعصي الله فلا يعصي. فالنزل وأرسل الله سلم نزله، والنزل ما يكون معصية، المعصية تكون إما المعصية بتاعت الشهوة أو شبهة. المعصية بتاعت الشهوة دي يمكن الناس يتفق عليها، يعني واحد لو لازم يقول لك من نفس الشهوة حلفت حلفت لازم تجارب يا فقير ما توافق مني، فهم العالم انت ما توافق من نفسك حلفت في ماذا انت عمل ايك حلفت لازم تعمل لهم، فحلفت رجال هو هذا يقول لك فكذا وعجاء كفر على اليمين. كفر شنو؟ على اليمين بتاعك. فلكن أدير لك يتبع عليهم قد وعليهم لك الله وعليه الشيء صح يا أبو محمد قال لازم يا لكن يجي واحد يقول لك نزلت أنا نزلت أصلي ليل يعني في يوم قريب لمليون رجعة مليون رجعة من العالم كم؟ حتى بالعالم الرسول ما يتبقى ذلك، فكان يوم في التوراة يعني تغير شو يشوفها زي الصحابة لما نزل أن أجاير أجاير وقرآن يجيب على الهيرو يجيب على الهيرو كان جواني من شغلات والله هذا بنت في الهيرو يقول تأخذوه بالجيام تأخذوه جيد ما ليس الله يقول لهم حيث معين للصلاة في باب تكبيرة الإحرام والقيام له قراءة الفاتحة والقيام له كما يقول لله وقوم لله لكن بعد الصلاة تقول والله أنا نزلت لله أجيت في المحلة ثلاث يوم مع الحمد يوشي الله تعالى قال المعركة ما شاء الله كان ربط معلمه ثلاث يوم والله حلو ما أنا توتر من يتقوم في الله حلو ثلاث تصرفه في التخلف لكن لو كنت في المحل وهو نزل لله ما اتكلم سلم لا يكون وهي الحافظ ما في حياة ما تسقط في الليل تكون صعب يعني ما تتكلم ما يتكلم بكعب لكن الشيطان في العبادة من كان يوم يوم فليكن خيرا لكن كون الشيطان تسقط عليه يعبد الصمت لا العمل الجاهلية يعبد الصمت ألا بالعمل الجروح لأن كلمة سلم أفضل له الأفعال هذه التي فعلها هو قائم أن يتقبل وأن يتكلم وليقعد وليؤتيه صومه وعيده الباب رقم 15 هو باب سماه المصنف باب في المحافظة على الأعمال، باب في المحافظة على الشؤون الأعمال، يعني دور تعمل أعمال المحافظة عليها، وتحت الباب أو المحافظة عليها، قال الله تعالى: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليه الأمد فقتل قلوبهم. وقال تعالى قطينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلناه في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحمانية لتدعوها ما بدنا عليه إلا ابتغاء رضوانها وما رأوها حق رعايتها. وذكر قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بمال قوة شروط أنكاسا وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب الآية دي توافق التجربة إنه يعني الإنسان حافظ على الأعمال وعشان تحافظ على الأعمال الفاظ مفهومة الإشراف الذي سبق يعني أن لا تكون من أهل البدع لأن البدعة البدعة أصلا أنت ما تقدر تستمر عليها إن لي فوق في طرف البدعة ما لي. فالسنة تقول أنت اللي حافظ شنو وإذا اللي حافظ على السنة يسوى لأنه اختلف فقوم شغالي ولا ما أتكلم فهم اجهاده وانه الحافظ على اعمالهم لا يبقى لكم الله سبحانه وتعالى. لكن صاحب البدعه ضايق بالتبعه حتى البدعه التي ابتدعها قد يشق عليه ان يعمل شنو ان يعمل جنبه. على كل حال اورد الايه الم يجد الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل به الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. والايه دي كانت له في ايمان واحد في اصلاح الصحابه رجل من الكبار يعني علماء الامور الاسلاميه وهو الفضيل بن عياض رجل عالم كبير جدا. والبيان الذي لم تعرف قديم سهل انت ذكر مقام والله امر عبد الله عبد النهر فلو لم يزل يقول لا بد شاهد زوجته وراى فرد صالح الظلم فسمع يعني رجلا يقرا هذه الايه الم الذين امنوا ان تخشع قلوب ذكر الله فهو لا يزال تنسوه خلى وخل عايز وخل القرع وطلب العلم لغايه ما بقي علم من اعلام الامه لغايه ما بقي علم من اعلام شنو الامه وغيرت من حياته ايه الايه دي لما تذكر يذكرها العلماء في كتب التاريخ المصاب الفقير شنو ابن عيار هذا الرجل العالم المعروف يعني. على كل حال الآية مذكورة واضح إنه يعني الناس الله عز وجل يبين إنه يعني القلوب بتاعهم إذا فتت ما يكون طوال لازم يكون عندكم عمل يبين يعني ما لازم يكون طوال يعني حياتك إلا تنقصها بعمل حتى إذا كنت من أهل الشر ولا يخلي بنفسك إن فيك يعني لا تغير هذا لازم فمع حذيرك إنك أنت لا تغير لأن الأمر في التوبة ودائما كنت في أتاني ما أنا أخبره شؤون ثاني خلاف الناس الأمر يأخذهم يلوم لهم يكون في سكرة يعني ما أنه صاحب فكرة يكون كله بالغزاء صاحب جميع حي الدولة تكون بأمل المنكر هو بالأمل لأنهم لا يكون ضمير لهم حي وغير وأصحاب يوسف أي وقت يوسف لما يعني أرسل عنهم في باب المعصية وعزموا على قتل أخيهم وذكر الله عز وجل قولهم اقتلوا يوسف واطرحوه يحملكم وجه أبيكم وبعدين قال وتكونوا من بعده قوما صالحين فالعلماء قالوا فكروا بالتوبه فكروا بالكفر المعصيه فكروا ان يصوموا من العمل ده قبل ما تسالوا، وقد كانوا في النهاية وارث المنكر وعوقبوا في نهاية مقام الجوع كما رجع في اهل السنه. على كل حال الآية مدلولة واضحة في موقع الإسلام. وفي زمان عيسى أما قالوا قفينا لعيسى في مريم وأعطيناه الإنجيل وجعلنا في كل جبت معهم رهبة ورحمة ورهبانية ابتدعوها أبو الفتى ورهبانية ابتدعوها في المشكلة. أما قال عيسى يعني قلوبنا أما جعلت فيها رهبة ورحمة بعد ذلك قالوا الربانية تدعوها كتنحبهم للدين لهم تدعو لهم حاجات نجم الصوفية حسوا نجم الأهل البدع على بني نور الأزمان يعني هو أن تدعوا يا أولاد وما كمل إني بنت لي جديدا وعيد يقول له اللي جالت مع أمر الثلاثة قلنا تشنون قل له بدع حسنا إنت سنة كمان دعا إنه لم يبدع حسنا والجبل اللي انت كانت تفعله اللي حبولا في معجرة أفضل تقولين تعالي أن تقول بها وأنا أقول بها ما بيجرع على الشعرات دي انت لازم ما يستطاب الشارع في دائرة الطائف في نهاية هم فبقى هي نهاية فعلا انت جبتها الشريعة ما بأس لكن بالأسف والله انت دوار ما كنتنا عليه حتى كده قالت ما رأوا حمد رأيت أجابية بتاع المدى عملت مع الشرام قوم بنظر في هناك صوت من الحل صوت الجوع والسهر لا ترى الصوت ما كان الاسلام الصوت ما صوت كثير لكن الجوع هو الجوع هم يقول لك لازم تقول السر بجوع واليوم لا هو الولي الحبيبي يقول لكم اليوم لا هو زلايا مثلا ثاني يخليها يقول مع 40 يوم لا لا تكتب عليك عربي قول لا نظرك لا تطبيق اعطتنا الحساب هذا ليس الخطه في صوره مستعد انا قلت منه مستعد انا اقول لك انت شو بتعمل يا بيت طب ليه ازاي هو بتعترف فيك هو بيرضى مستعد الشغلاني جيب لنا من هنا يطلع حي انا قلت يجيبها يجيبها نور العين اخوان بتاع الشغلاني اكتبوا لي بتاعته والنظر فيها والله ما ينظر فيها ما عمي نرشد ما يرجع لنا في الأرض مضمار أبو حمد حيالي سبارة الرباة مضمار سبارة الرباة ولو بلا كل واحد يتعرف له حاجات وغير وجود وما يأخذ من الناس الخرب أخذ الخرب حتى بيقول يا أبو خرب يا لو اتفقنا إيه بجاي الحساس دي من بشيء أكبر شيء يقول هل هو لو على الجاي اتفقنا معاكم في الخرب في الدين وانا لا وشغل شيطاني والشيطان لا يكون في العقيق واحد البلاد لو كيلة وروبية رايح عندك سيحة فيها وهي شوية مطيرة أبو سيدة وزنين دي ويقول لك وقتير يوسف نعم أما لا ويقول لهم بعد شوية أخذ لكم ثلاثة وثلاثين أنا مقوله بالعمل تتطور معه بالتطور معه شغالة من هذه المتعة أبدا لا يوقع في موقع الكلام ولا تكونوا كالذي نقل غزة لأن كل الكلام يوقع وعلى ثلاثة عمل الخير تعمل لها يعني منظور تخريب تخيب وتخيب كميس وتخيب طاقيس وعن شاء طويل وعطاة إشارة تموشلون توديها وعن تعمل لها الشغل صعب تتشعون شتين مثالي فلا يقام الجنة بين الناس حافظ على الأعمال لأنه يعني الإنسان إذا بيعمل عمل صالح نحاول أنه يداوم على ما يفعل من شروط من عمل صالح ومرضوه بالشريعة المداومة فإن العمل الضائع مطلوب والمجاوم عليه وشكوب أمر مطلوب من العلوة المصوص. ولذلك قال النووي أما الأحاديث ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكان أحب الدين إليه ما جاوم صاحبه عليه. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول وكان يعني ما أتكلم أحب الدين إليه أحب الدين ما جاوم صاحبه شو يعني أفضل شيء إنك أنت تؤدي العمل فيها تؤدي العمل يعني لا تبقى معي يعني مثل صلاة الضحى صلاة ليلة في يوم أخرى بعد أخرى ثلاث يوم تعالى يصليها وأي مسافر ثلاث يوم ما بعد يزول الجامعة يعني الجامعة الضحى ما زال يصليها مرة أخرى مصيبة جدا أو يمكن ذكره أيضا بقراءة يعني حزب من القرآن وعن الله صلى الله عليه وسلم من نام عن جلده من الليل او عن شيء منه فقرأ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال من نام عن جلده من الليل او عن شيء منه يعني اذا في دور الدنيا بالليل او مثلا ودعوني تصلي شنو بالليل ونام عشان الشريعة تخليك محافظ على العمل فتحديك باب لقضاء النافلة فتحديك باب لقضاء شروط النافلة عشان العمل يكون مستمر وهو غير منك في غير وقته مع العذر. العذر هو شنو؟ النوم. النوم عذر شرعي ان شاء الله. يعني كثير ضيق من الانسان قالوا يعني ترك الوتر عمدا ونام والطيره صيده بالفجر وانسان اخر الوتر على ان يصلي شنو في هذا الليل والطيره هذا مع الفجر. طبعا الثاني ده عليه قضاء اما الجنود ما نقدر الرسول المخلوق طفال والطفال ما كان الدنيا بتاع شنو بتاع الخيام عشان كده واحد لو قال من نام عن وتره حتى اصبح ان يصلي بعد ان يصلي وده العلماء اللي بنتكلم عنه يعني قالوا ليس على الاطلاق يعني القضاء بعد ان يطلع الفجر. قالوا هذا بالنسبة لحاجره إن الإنسان الذي نوى أن يستيقظ في آخر الليل ولكن غلبه النوم فعذر بالنوم النوم عذر شنو؟ سبع من نام عن صلاة أو نسي فلم يصلي متى ما تدرى هناك فهو الخلاف الذي يتعامل كالكامل. بالنسبة لأسئلة السلام يقول لو أن أحد جماعة التمرين يسكن بجواننا وهو بلادنا ويقرأ لنا رياض الصالحين في المسجد فهذا يجوز حضور نفسه مبجوز لأنه الجلوس مع أصحاب البدع مبجوز عند العلماء مبجوز يعني أي حاجة كبيرة دعاء القرآن قال وقد نزل عليهم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله نكفر بها ونستهزئ بها فلا تبغضوا معهم حتى يقولوا في حديث غير إنه إذا مثلهم. ابن تيمية على القرآن كل الآية وإن كان ذلك اليهود والنصارى لكن حكمها عام للأمة حتى مع البلاد يعني يقول انت عارف مبتدئ ده تبليغ صوفي او مسلم شيعي ده لو جاب القران شفت القران هذا تبليغ القران ما تمنعه القران ده ما تمنعه اصلا ما تمنعه يعني جهودك معه نوع من انواع الايواء نوع من انواع الايواء وتكثير الزواج بصرف النظر انه لو فيه شبهه ولا ما يفيد فالهشام داير يدل ان زيد في اول شيء دائما يقول معه لانه زيد جرماني الكلام الرسول ما زعل الله ودعاه مثلا خلال دلال عوز اللحم لما تكلم عنه الايواء العلماء ما تروا الجلاله لازم يدخل الدور مبتدع طبعا من يروي من يعوي ملعون والايواء هو بثلاثه قالوا بثلاثه هذا في مذهب شايخ جامع التوحيد قال الجوار يكون بثلاثة دي أنواع هو أنواع الأول قال الجوار المناصرة مناصرة المبتدع يعني مثلا يقول عنده بدعة لا تمثيل بدعة دائما يشتغل على الفكرة بتاعته اللي هي البدعة بتاعته وإذا يقول جماعة مش يكتوب أو يعني مرح أنت ما يكون توصل دول تستمر مع العدو ليه أول أبو يدول وعادت معه ونصدتك له ده إيواء قالوا الإيواء قد يكون بالجلوس دون المناصرة يعني الإيواء قالوا برضه يكون بالجلوس قلت معي تلعب أنت دمر ناصرة لكن لو جاي جماعة يزورون ولا بس أصلا يكون تطورون ولا تطورون ولا ما يجيش يقول أنت تكون قاعد تاني بطة ناصر يقول والله طيب ولا ما تهني معه يعني أنت لو هو ما دام عم يسألوا على الطاو قالوا ده في كتاب التوحيد نوع من انواع المناظره شبه هذه قالوا الايواء قد يكون بالنير دون الجلوس او المناظره يعني بالنير زي يقول له والله لو ما كان لو ما كان يعني دون في البيت كان بعد ما النير النير انت منهم يعني كده مرات المسلم مره بتاع التوفيق الله والله دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور هذا لا يتقل من جيبك والله تعالى مين طبعا يوقف الكتاب في النهاية يقول رضا الدنيا مين يطلع بها من دي حقيقة يمتين مغارعي لا برضو مثل ساعة سيارة هي مثل ما وما تقول معه وما تقول معه يجيكم سلاكم ولا ما يرقوا عيدا هم يتلع فما يجيب لها سلاكم ولا أرقوا عيدا ولا أشهر الله هذا النواب على هذا السؤال قال اللهم من يحتفظ من رسول الله في السنة وعيد الاستغلال أو الاعتبار شريعة في السنة الهجرية حرام قبل البلاد الاعتبار في السنة الهجرية يعتبر بدعة اللي هو الاعتبار في الهجرية والناس تعيش اليوم الوقفة السنوية للمسلمين في العالم مناسبة للتغيير بدعة اعتبار فالاعتبار في السنة الميلادية اللي طبعا هي السنوات يهم النصارى العظيم يهم النصارى هو المتحدة بالرؤية وخصوصا كان قاعدة تجمع بقوم فهو يمكن ان تحتفل بالاستغلال والاعتبار عندهم الامام كله عبارة عن مخالفات الذات بالهدف الاحتفال ذات السنة الميلادية مخالفات فرص عادية أول شيء التزايد أول حد احتفال ولا التزايد لما الساعة 12 تدوس في التزايد أنت بتزايد مو خمسة أنت مو خمسة تزايد لك مائدة أنت مو خمسة أنت خايفة من الأربعة مو ناسا جدا جدا بفرق فالسعر لغاية الطاجر اللي يوضع في العقيد والجاي من الكل عند الحمومة ولا حاجة والمساجد لكن انت ثاني مع الناس انت تكون مشبه إذا كنت أنا مخلوقة لا تبعنا مخلوقة لكن تساعد وغاية إلى الأمر الثاني يعني ذلك إنه في خروج من المنزل وتوفي يقول يهود النصارى يعني احتفاء اليهود والنصارى أو الشيء الثاني واحد إثنان ما نخرج من المنزل تسائل بلد تسائل بلد في محلات وتمارس عمليات يبليش تمارس هذا المنزل يعني تكون مالك انت لا تستعرف الاحتمال تكون مالك وانت يكون انت عصيبة زفاك انت مجرد وصوت طيب طب لا يجب انت من عصيبة ولا اخوية كبارية تفيد في الدورطة تفيد في الدلشة تعمل عير وغاب لا يقول الشيء كفر يكون كما يقول صوفيا لم يعطوا ذلك يقول يقول الشيخ كون فيكون الوليد. لا انا اقول اصلا يقول تعرفوا ثاني وليد يقول واحد فزاد ابن ابو ساحل يقول العمر وسعدي ده الجزء بتاع التعليم ده تعليم عقل انت وبعدين يعملوا حاجات غريبه انهم مصطلحات يعني كل كون كله بيعملها زي ما العقلاني كابتن لان الباقي الحقيقي هو العقل لما تنتهي من حكايه المسلمين كل الأنباء الحقيقي إلا كان هو غار هاي متأكد؟ هاي فالتنام؟ هاي هاي ده كويش ومشه كفه